وإذا عظمت ما يحمل من الشريعة تكون قد عظمت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا فعلت ذلك تكون قد عظمت دينه، ومن عظم دين الله فإنه حري بأن يعظمه الله تعالى. أو إكثار الكلام عنده، الثرثرة، يكثر الكلام خاصة في المجالس يعني غير الدروس المعقودة، لما مجلس نزهة أو راحة أو في بيت بعض الإخوة أو مجلس على سفرة الطعام تجد واحد ما شاء الله ما يسكت، هذا أيضا لا ينبغي ومن سوء الأدب. ويحبذ لو طلب الإذن في الكلام إذا أراد أن يتكلم، يعني ما إذا أراد أن يتكلم بكلام يسمعه الحاضرون، من تمام الأدب أن يسأل الشيخ، يقول أن فيه مسألة أريد أن أخبر بها الإخوة مثلا، أخبركم بها يمكن أن أخبر. لماذا؟ لأن الشيخ لعله أعد كلمة أو تحين هذه الفرصة ليلقي فائدة مثلا، فأنت إذا صرت تتكلم خلاص راحت الفائدة وراح كل شيء. فهمتم؟ أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك، أيضا هذا مهم أيضا في الأدب. يعني إذا انعقد الدرس والشيخ قرر أنه لا أسئلة وقت طرح الدرس ووقت إلقاء البحوث، هذا بعض الطلبة ما يفهم هذا الأمر، تقول وكأن واحد يخزه بإبرة، أسكت، الآن وقت إلقاء الدرس فيه بحوث لابد أن يلقيها الشيخ ويقرر المسائل، يقرر العلم ويذكر الأدلة ويذكر الخلاف، أنت تأتي. ولذلك بعض الإخوة يقطع حتى لا، وربما نخطئ نحن حينما نعطيه الفرصة في الكلام فيذهب علينا المسائل، لأن الشيخ يكون قد رتب أشياء مثلا ويلقيها الآن، تأتي أنت لا تقطع. طيب إذا قطعت تسبب مفسدتين، المفسدة الأولى أنك تشتت أفكار المعلم، الثاني أنك تسبب أفكار الطلبة، لأن هؤلاء كانوا مركزين يكتبون أو يسمعون أو ينصتون، تأتي أنت داخل وقت الأسئلة، أسئلة ما في أسئلة، ما في أسئلة. ولذلك دائما نقول في الدروس الذي يشكل عليه شيء يكتبه على هامشه، يكتب أو يضع نقطة استفهام على شيء ما فهمه على السطر، نقطة استفهام في آخر الدرس إذا فيه مجال الأسئلة، أو بعد الدرس إذا ما فيه مجال وضاق الوقت يقال هذا شيء أشكل علي ما فهمته، واضح. هكذا نمشي مرتبين. أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك، أيضا مثلا هو يتكلم، اللهم إلا إذا كان مثلا أسلوب إلقائه فيه سؤال يريد جوابه من بعض الطلبة أو من الطلبة جميعا، مثل ما بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان نقول مثلا وهل هذا يصح أجيبه، إذا قيل أجيبه خلاص يجيب، إذا ما فيه كلمة أجيبه أو مثلا إشارة تدل على أنه يطلب الجواب، ألولا إيش؟ ألولا السكوت. نعم. يعني هل إذا طرح سؤال يعني من قبل الشيخ هل يجيب الطالب يعني مباشرة أو يطلب الإذن في الإجابة؟ كيف؟ يعني طرح سؤال من قبل الشيخ. أي. الطالب هل يجيب؟ أنا الآن كما قلت لك بحسب الحال، إذا سمع كلمة تدل على أنه يطلب جوابا وينتظر جوابا فذاك، أو سمع إشارة أو شيء أو باليد أو قال هكذا برأسه مثلا فإنه ينتظر جوابا، وإلا فإنه قد لا ينتظر جوابا لكنه يسأل لإثارة الانتباه للتشويق، لأنه عنده الآن سيلقي مسألة بعد الجواب يقرر بها حكما. فهمت؟ إنه ربما يجيب يعني طالبان في نفس الوقت، هذه راجع إلى أدب الدرس، لا قد يجيب أكثر من طالب لا بأس، يعني بعض الأحيان يقع الجواب جماعي مثلا هذا لا بأس به لكن ليس دائما، أما إذا أشار على شخص فإن من الأدب إذا أشار على زيد لا يجيب عمر، إذا قال فلان زيد يجيب، يقوم عمر يتكلم، أنت اسمك عمر ما اسمك زيد، الشيخ قصد هذا الإنسان لحكمة رأى في وجهه مثلا أنه بدأ ينام فيريد يوقظه من نومه مثلا، وأنت مستيقظ، أنت عمر مستيقظ، هو غير مستيقظ، هو نايم، هو ولا ينظر، ما ينظر هنا، ينظر هنا وراي، ينظر في الخشب هذا، يقال زيد يلا أجب، ها؟ أو يريد مثلا لأن زيدا يعني كان قد استشكل عليه مسألة فيريد أن يمتحنه هل فهمها أم لا، أنت تقوم أنت تتكلم، حتى ولو كنت راجعت وتعرف السؤال، بعض الأحيان هكذا تأخذكم الحماسة، فخاصة مع بداية الدرس، هي المشكلة البداية، تبدأ ثم خلاص، يمسك الطلب المعلومات المهمة في بداية الدرس، ثم كل واحد يضع رأسه بين كتفيك القنفذ. في بداية الدرس إذا ألقينا السؤال وأشير على شخص انتهى، نحترم بعضنا البعض، فهذا احترام للنفس واحترام للشيخ واحترام لهذا الإنسان أيضا. أعطي لأخيك فرصة حتى يجيب وستستفيد. طيب، أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك، أو الإلحاح عليه في جواب، يعني مثلا تلقي السؤال والجواب لا يجيب لشيء، يعني هو لا يريد أن يحتقرك، هو يريد أن تنتفع. لابد إذا جلست بين يدي الشيخ أن تعلم أنه ما لا تجد إنسان حريص على الخير لك مثل هذا الشيخ، أكثر من أبيك الذي كان سببا في وجودك في الدنيا، لأن أباك ما يعلمك هذه الأمور. أبوك الحقيقي هل يعلمك هذه الأمور شريعة الله؟ له حق عليك لا شك، ولكن ما أخذت عنه هذا الخير. فبعض الأحيان يسأل الطالب سؤالا ويريد الجواب الآن، إذا أعرض الشيخ عن الجواب فإن ذلك لحكمة، ينتظر ينتظر، لأنه ربما الإجابة عن هذا السؤال ليست مناسبة الآن في هذا الوقت. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان رحمك الله كان يوما يحدث أصحابه، فقام رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فاستمر النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه، ما أجابه، هل كتم العلم؟ أجيبوا. والرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الناس أخلاقا وإنك لعلى خلق عظيم، لما أنهى حديثه قال أين السائل عن الساعة آنفا؟ قال أنا يا رسول الله، ثم بجل. فهمتم أم لا؟ ثم بين له، لأنه لو قطع الكلام وأجابك كما قلنا سيضيع أشياء قد تكون مهمة. الإنسان بشر، بعض الأحيان ترتب أشياء ترتبها وهي أشياء مهمة قد تكون جزئية، وهذه الجزئية لها يعني لها أهميتها فتضيع تضيع. بعض الأحيان رأيتم في بعض الدروس نقول إن مسألة أمس كنا كان لابد من ذكرها، السبب فيها بعض الأحيان إما نسيان الإنسان وإلا هكذا المداخلة يقع بها من خلالها التشويش، تشوش الأفكار. ابن عباس رضي الله عنهما الذي تعلم التأويل وفقها في الدين أراد أن يعرف يوما المرأتين اللتين تظاهرت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو العالم بالتفسير كلمة كلمة، قال تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. امرأتان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تظاهرت على النبي عليه الصلاة والسلام، تظاهرت عليه واتفقت عليه، وظل ابن عباس يبحث عن هذه المسألة إلى إمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي سفر خرج معه أو حج، يقول ابن عباس كنت كلما هممت بسؤاله هبته استحياء. يقول وفي سفر انطلق عمر رضي الله عنه إلى شجرة أراك ليقضي حاجة له، فلما رأى أن هذا وقت قد يكون مناسبا وعاد أمير المؤمنين من قضاء الحاجة، قال يا أمير المؤمنين عندي مسألة أشكلت علي. قال ما هي؟ قال المرأتان اللتان تظاهرت على النبي عليه الصلاة والسلام من هما؟ فقال عمر عائشة وحفصة رضي الله عنهما. فقال يا أمير المؤمنين والله إن هذا كان في نفسي منذ سنة أريد أن أسأل عنه وأحجمت لهيبتك أو شيئا من هذا القبيل. انظر إلى الأدب. ولذلك لابد أن نجعلها في بحث إن شاء الله مستقلا في السؤال وأدبه. الإلحاح عليه في الجواب لا تلح، إذا قال بعدين أو ما أجاب لا تلح، سوف يأتيك الجواب. قد لا يستحضر أيضا الجواب الشيخ، قد لا يستحضر لأنه بشر يعتريه النقص، نسي المسألة، أراد يتحقق، قال مثلا دعنا ننظر مثلا، خلاص هذا شيء طبيعي. أعلم الخلق بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيقول ما أنزل علي فيها شيء، يتوقف، وليس هذا نقصا في علمه أبدا، لأن العالم مهما أدرك لا بد يخيب عنه بعض المسائل وبعض الأحكام الشرعية. الصحابة رضي الله عنهم إيش تقولون فيهم في علمهم؟ عمر غاب عنه مسائل أم لا؟ ومشهود له بالعلم، وغيره كذلك من باب أولى. أو الإلحاح عليه في جواب متجنبا الإكثار من السؤال. العلم ليس بكثرة السؤال، وهذا لابد أن تجعلها قاعدة عندك. العلم بالتعلم، السؤال يكون عن ما أشكل عنك أو عليك، فليس العلم بكثرة السؤال. طيب تسأل ثم تسأل ثم تسأل ثم تسأل، سوف تتعلم مسائل وقد تكتبها في دفتر، ليس هذا علم. العلم بالتعلم، بتقرير العلم، تقرير المسائل والأحكام الشرعية المبنية على الكتاب والسنة، ثم السؤال يأتي عما يشكل عليك. متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. نعم، بعض الطلبة هكذا يجلس في مجلس ويجتمع الملأ فيكثر من الأسئلة، هذا يوجب له الغرور، أن يغتر بنفسه، لأن الطلبة سيقولون إيش هذا أحرص منا على العلم، هو مثلا يلقي سؤال فيقول الشيخ مثلا أحسنت هذا سؤال مهم، خلاص طار هذا وليمشي على السحاب الآن، فيغتر بنفسه. ويوجب للشيخ أيضا الملل، تكثر عليه من السؤال، تكثر عليه من السؤال، حتى في غير مجالس العلم، يعني في المجالس الفسحة والنزهة أو الجلوس على مائدة الطعام الذي ينبغي ألا يكثر الإنسان من السؤال. طيب تراه يأكل أنت الآن ومنشغل بأكله، إذا حضر الدرس بطل الهرس، ولا كيف؟ ولا العكس، إذا حضر الهرس بطل الدرس ومنشغل الآن. نعم، سؤال نأخذ غربي أخذت أنت. يعني انه لا يتقدمه بمشي، لكن مثلا في ازدحام ليس من الادب ان يتقدم الشيخ كي يوسع الطريق، يمكن للحاجه لا باس، اذا كان للحاجه لا باس بذلك. اما لو قال ولا يمشي معه في الشارع يقول هكذا كيف حالك. نعم، قال قائل ان احد السلف اظن ابن عباس قال نلت العلم بلسان سؤول. نعم، لسان سؤول عما أشكل عليه، هذا محمول على الإشكال كما أشكل عليه هذه المسألة. أما العلم بالتعلم تبقى نجلس سويا ساعتين سؤال جواب سؤال جواب سؤال جواب، حصلنا علما أجيبه؟ لا، ما حصلنا علما، خرج نبي يجوز لا يجوز، يجوز لا يجوز، مكروه محرم، علم هذا لا، هذه فتاوى، كتب الفتاوى تحصل منها علما ها؟ إلا القليل. نعم، ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. وانظر إلى ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الآية، وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان فلا يجمل بك مع شيخك، والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. حسب. هذه كذلك من الآداب، ولا تناديه باسمه مجردا، لا تقل يا أبو القاسم، يا علي كيف حالك، يا فلان، ولا تنظر إلى ما تطاول العامة واعتدائهم على شخصه، لأن العامة يوقرون ما لا يستحق التوقير، يوقرون من لا يستحق التوقير. قد لو كان هذا العامي مثلا يقتدي بإنسان مشعوذ اللي يسموه الفقيه شواف، تجده يبجله ويوقره، عجيب، ما ينادي باسمه مجردا. لا تجعل العامة ميزانا في هذا الأدب، لأن العامة لم يتعلموا هذا الأدب وليس عندهم علم، لأنهم لا يعرفون قيمة العلم أصلا، هم مش يهمهم، يصلي بهم حمار ينهق أو طالب علم أو عالم، نفس الشيء عنده، أعطيه يصلي ويخرج، ما يهمه. فإذا رأيت إنسانا تطاول لا تحذو حذوه، لا تحذو حذوه. يعني أنت الآن مثلا، نضرب مثالا، تمشي إلى طبيب وعلى لوحة العيادة مكتوب اسمه، اسمه قد كتب، هو كافر، زيد على زيد عليها زيد، يعني هل تناديه باسمه هذا الكافر الطبيب؟ أجيبه، ها سيدي ودكتور، وهات حد من هذه المصطلحات وتتلطف، لأنك محتاج إليه، توقر علمه. أيهما أعظم عند الله سبحانه وتعالى، هذا الذي حباه الله علم الشريعة أم علم الأطب؟ أيهما أرفع في الدرجة وأعظم؟ ها، حتى ولو كان الطبيب مسلما، لا شيء، لا شيء أمام العالم الشرعي أو طالب علم الشريعة، لا شيء. فهذا أحق بالتبجيل والتوقير، وهذا لا ينقص من شأنك. وقد ورد عن السلف أنهم كانوا ينادون بهذا اللقب، حتى العجوز ينادي ذلك الشاب، يجلس العجوز، العجوز يطلب العلم عند من هو أصغر منه سنا ويناديه بهذا الاسم. قال بعضهم والله كنا نرى أن الذي نتعلم منه حديثا واحدا نهاب أن نناديه باسمه، نقول يا شيخ حديث واحد، فما ظنك إذا كان يعلمك مئات الأحاديث وعشرات المسائل؟ طيب، ولا تناديه باسمه مجردا أو ما على لقبه، كقولك يا شيخ فلان، يعني يا شيخ علي، يا شيخ علي، يا شيخ محمد، يا شيخ عبد الله، هذا أيضا من سوء الأدب. الذي مثله يمكن أن نناديه باسمه، قد يجري هذا بين طلبة علم على مستوى أو بين أهل العلم، ينادي بعضهم بعضا بأسمائهم مثلا، هم في الحقيقة من تمام أدبهم ما سمعناهم يتكلمون فيما بينهم بأسمائهم مجردة، فلتقول تفضل يا شيخ، بينهم بينهما يكون شيخ وشيخ، تفضل يا شيخ كذا، تفضل يا شيخ كذا، يحترمان، لأنك أنت لست في مقامه حتى تناديه باسمه. ولو كنت في مقامه أيضا فإن من تمام الأدب أن يكون احترام بينك وبينه، حطوا بالكم. يقول بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، إذن هذه التسمية التي جرت عند السلف، لا يقول يا مريدي كما يقول الصوفية مثلا، أو يا سيدي أو يا مولاي، هذا كله يتجنبه. نعم، فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب، لا تقول له قلت، أنت قلت يمس، احنا سمعناك قلت كذا. الأدب أن نجعل ذلك بصيغة الجمع، قلتم كذا، قلتم لنا كذا، قررتم كذا، رجحتم كذا، أو مثلا تجعلها بصيغة الجمع، مثلا تقول قلنا كذا أمس، رأينا كذا أمس، هذا هو الأدب. تقول قلت كأنك تعترض، أنت وقلت أنت، فهمت؟ أو تناديه من بعد من غير اضطرار، يعني هو بعيد عنك، تريد أنت مثلا تسألوا عن شيء أو كذا، يا فلان سوق، تناديه من غير ضرورة، سنقول هذا أيضا من سوء الأدب، لأنك لا تنادي زميلك أنت الآن، تقترب منه وتخاطبه. اللهم الذي ادعى الضرورة، لأنه قال من غير اضطرار. إذا دعت الضرورة مثلا يسقط شيئا مثلا أو ينسى شيئا مثلا، وأنت بينك وبينه مسافة وتخشى أن يأخذ مركوبه ويمشي، أو مثلا رأيت سيارة تأتي وما منتبه إلى خطر مثلا يداهمه، فهذه الحال في هذه الحال لا بأس. واستدل المؤلف هذه الآية، وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الدعاء هنا النداء، لا تنادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضكم بعضا، لا تقول يا محمد، قل يا رسول الله. والعلماء ورثة الأنبياء، وقد قال أهل العلم إن الأصل أن العلماء يرثون الأنبياء في كل شيء إلا ما يستثنى، هذا هو الأصل، يرثون حتى التوقير، ينبغي توقيرهم وتبجيلهم وتعظيمهم لا على وجه الغلو. لماذا؟ لأنهم ورثوا عن أنبياء الله ورسله العلم، وعن النبي صلى الله عليه وسلم العلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، ولها معنى ثاني، لا تجعلوا نداءه لكم كنداء بعضكم بعض، إذا ناداكم فأجيبوه. يمكن أن يناديك شخص لا تجيبه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد من إجابته، فلها معنيان وتحمل على المعنيين جميعا، تحمل على النداء وعلى الإجابة، على مناداته وعلى إجابته. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نقف على هذا إن شاء الله. نعم، يعني المتداول عندنا نقول، يقول يا شيخ، لا نقول يا شيخنا أو يا شيخ، لا بأس، لا بأس، لا بأس أن يقول، لكن يتجنب ذكر اسمه، ولا يجعل فعل العوام كما قلت لك يعني سبيلا أو حجة في أن يتنقص هو من قدره أو شأنه، لأن العامة لا يعرفون هذا. طيب يكفي. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه. هذا. وصلت إلى هنا بخير، لكن لم نشرح الذي قبله. وصلنا في الشرح للآية لا تجعلوا، نعم، لكن لم نشرح ما بعدها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن كما رأيت، استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقلنا بأن لها معنيان. المعنى الأول، لا تنادوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما تنادون به بعضكم بعضا، بمعنى أنكم كما تنادون بعضكم بعضا بأسمائكم فلا تنادوه باسمه مجردا، بل قولوا يا رسول الله، يا نبي الله. نعم. المعنى الثاني أنه إذا دعاكم، نعم، عليكم أن تجيبوه، بخلاف ما لو دعاكم غيره. ولذلك لو كنت في صلاة ودعاك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وجب عليك ماذا؟ أن تقطع الصلاة وتجيبه. طيب، لو ومع الأبوين، إن كانت فريضة فلا تقطع، وإن كانت نافلة فبحسب الحال. إن كنت تعلم أن أبويك يصبران فلا تقطع، وإن كنت تعلم أنهما ليس لهما صبر فاقطع ولا حرج. فإذا قال قائل، الآن المؤلف رحمه الله استدل بهذه الآية، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والبحث هنا في أي شيء؟ أيوة، لا في أي شيء، هي آداب، مجموعة آداب. في منادات الطالب لشيخه أن لا يناديه باسمه المجرد، ولا يقول يا شيخ فلان. طيب، لا يقول يا فلان باسمه ولا بلقبه. طيب، وهل يناديه بكنيته؟ بكنيته، يعني مثلا أبو عمير، أبو عمار، أبو فهد، إيش نقول؟ لا، لا هذا ولا ذاك ولا هذا. لكن الآن السؤال، كيف يستدل المؤلف بهذه الآية وقد قال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ قد يقول قال هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، فما هو الجواب أكرم؟ الجواب لأن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس ينادون بعضهم بعضا بأساء السؤال. لا ليس هذا سعد، لأن المشايخ هم ورثة الأنبياء. أحسنت، كما أن أهل العلم هم ورثة الأنبياء، فنقول إنهم يرثون من الأنبياء غالب الأحكام. حط بالك، وقد تكلم أهل العلم أو بعضهم عن هذا الحديث، العلماء ورثة الأنبياء تكلموا عن هذا، فهم يرثون من الأنبياء مثلا ما لقيه الأنبياء من أي شيء، من البلاء والمواجهات والابتلاءات وأنواع التحديات في الدعوة، كل ذلك يلقاه العلماء كما لقيه الأنبياء. وأما في مسألة الإجلال والتقدير فكذلك، أنهم يرثونه لأنهم يأخذون من الأنبياء، أخذوا العلم من الأنبياء، فإذا كانوا قد أخذوا من سيدهم صلى الله عليه وسلم فهم أولى بماذا؟ أولى بالتبجيل. ولذلك نقول لو وجد علماء أخذوا عن موسى وعلماء أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الفريقين أو أي الفريق من بين الفريقين أحق بالتبجيل والتعظيم؟ الذين أخذوا عن محمد عليه الصلاة والسلام. تنبه لهذا جيدا. وكما قلنا أن هذه المسائل إذا تحلى بها الطالب فإنها تزيده حلية وجمالا وتقربا إلى الله عز وجل. لكن لم يرث العلماء عن الأنبياء العصمة، العصمة لا في الذنوب ولا في جانب التشريع، فهم ورثوا عن الأنبياء العلم، لكن هل هم معصومون؟ لا. هل هم معصومون من الزلل في جانب الشريعة كعصمة الأنبياء؟ أجيبوا لا. وهذه سوف نتكلم عن أدب الطالب فيها. ولذلك قال وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان فلا يجمل بك مع شيخك. فعندك الآن أبوان، أب طيني وأب ديني. الأب الطيني أبوك، ويحسن أن نمثل بهذا المثال وإن كان طريفا، لكن لا بأس. لو أن إنسانا كان يطعمك أشهى وألذ وأطيب أنواع الطعام كل يوم، كل يوم يقدم لك طبقا شهيا من أحسن وأجود ما يكون، في واحد ما يحب الطعام؟ أجيبه. ها؟ يأتي لك بهذا الطبق بين يديك مجانا، ما عليك إلا أن تمضغ تبتلئ لتأكله هنيئا مريئا، تسعد به وتقر به عينك كل يوم مرة واحدة فقط في اليوم، كيف يكون حالك معه؟ ها؟ تحبه ولا ما تحبه؟ إلا ربما تضع له السجاد الأحمر. إن كنت ممن يحب الأكل كثيرا ربما تصير تحيي تحية العساكر. فما ظنك بمن يطعمك ويغذيك الغذاء الروحي، يقربك إلى الله كل يوم ويعلمك دينك كل يوم؟ فهذا أولى بالتبجيل لا شك. تنبه. قال والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به، هذا مهم جدا. قوله والتزم توقير المجلس، هذا أيضا مهم، يعني أن توقر المجلس الذي أنت فيه، فلا تكثر العبث والحركة والانشغال بالثوب أو تحريك الطاقية مرة قدام ومرة إلى الوراء ومرة هكذا كبايع اليسمين. أو بعض الناس بعض الطلبة يأخذ السواك الشيخ يتكلم ويتسوك لا إله إلا الله، هذا كله لا ينبغي. إذا أردت أن تصلح نفسك فما عليك إلا أن تبكر للدرس وتجلس قبل أن يأتيه، تصلح نفسك وثوبك وطاقيتك وتتسوك. أما تأتي في أثناء الدرس هو يتكلم ويقرر العلم ويحاول يوصل المعلومة ثم أنت تعبث بين يديه، هذا يدل على أنك لا تبالي بكلامه، وليس هذا من الأدب. أنت لو كنت أمام أبيك وصار يكلمك يدلي عليك بنصائح، قد تكون نصائح دنيوية، اخدموا حتى تربح الفلوس وكذا والدار ما أكملت بناءه، طلت حملق فيه ما تستطيع أن تعبث، هذا أولى، هذا المقام أولى. ومن أهم الأمور وهي من جملة الآداب مع الشيخ أن لا يكون الشيخ سابقا للطلبة في الدرس، يعني أن يلحقه، بمعنى لا يجلس هو ليأتي الطلبة بعده، مثل ما يقع من بعضكم خاصة في دروس المساء نجلس ثم ننتظره، هذا ليس من الأدب، لأن المتعلم ينتظر ولا ينتظر. أجيبوا جماعة، ينتظر. ابن عباس الحبر ماذا صنع؟ جلس على عتبة زيد بن ثابت وغيره من الصحابة ينتظر. إذن نبكر، اللهم إلا إذا كان الإنسان معذورا ووصل متأخرا، وإظهار السرور من الدرس والإفادة به كذلك، أن تظهر السرور للمعلم وأنك مستفيد من هذا الدرس، فتظهر له أنك مقبل عليه، مقبل على العلم، منشرح به صدرك. نعم، ما تجلس جلسة المتضجر يتململ، هو تارة يجلس على المقعد اليمنى وعلى المقعد اليسرى، وهو تارة يمد رجليه وتارة يريد أن يتكئ وتارة يلتفت وتارة يتأفف وتارة إن لله وإنا إليه راجعون، تسمعه يسترجع مثلا، أو يحوق لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هذه أمور كلها ليست من الآداب، لأن هذه الأشياء التي تفعلها الآن المعلم يرقب المجلس وهو يعين ويعير كل طالب، فإذا أظهر الطلبة له النشاط والسرور والفرح بالعلم والإقبال عليه هو يزداد نشاطا لا شك، يزداد نشاطا، فإذا زاد نشاطا يخرج الدرر، وإذا رأى أن المسألة أبو نوام قد مر بالقوم إيش نقول؟ خلاص هو ينام. ولذلك قال بعضهم كنا إذا نشطنا أسندنا وإذا كسلنا أرسلنا، بعض المحدثين يقول كنا إذا نشطنا أسندنا، يعني إذا كنا عندنا نشاط في التحديث وسرد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أسندنا الحديث عن فلان عن فلان عن كذا عن عنه عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، وإذا كسلوا أرسلوا عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال هذا فهم الطلبة أن الشيخ غير راضي بجو المجلس، فهمتم؟ قال وإذا بدا لك خطأ من الشيخ، هذا قرأته؟ بدأنا فيه. ها؟ بدأت فيه. اقرأ إذا. وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. حسبك، هذا جيد. إذا بدا لك خطأ من الشيخ، هذا باتفاق العلماء أن أهل العلم ليسوا معصومين من الخطأ، كل عالم مهما رسخت قدمه في العلم مهما كان حتى ولو كان من ذوي التخصص فمثلا لو كان هو محدثا أو فقيها بارزا في هذا الفن بارز وقد انعقدت له الإمامة فيه, انعقدت له الإمامة في هذا الفن, درسه طيلة حياته, لا بد أن نجد له خطأ, لا بد شيء لا بد منه محكوم به عند ربنا عز وجل على كل إنسان. لماذا؟ لأن العصمة للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا الجانب, كل يؤخذ من قوله ويرد ها إلا رسولنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم, لا بد. فإذا بدا لك خطأ من الشيخ, حتى ترى كتب التراجم مثل كتب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي الكتاب الضخم المعروف, تكلم مثلا في ترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي لما تكلم وذكر فيه ما قيل فيه في الإمام محمد بن نصر المروزي, قال ولو فتحنا, اسمع الكلام, قال ولو فتحنا هذا الباب ما سلم منا أحد, لا لم يسلم لنا محمد بن نصر المروزي ولا ابن منده ولا فلان ولا فلان. وأثرت أشياء ونقلت أشياء عن الأئمة الأربعة دخال في الصواب, عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد دخال في الصواب. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله في القواعد يقول والمنصف هنا هو الذي يغتفر قليل الخطأ في كثير الصواب. رأيت؟ المنصف يعني العادل في الحكم هو الذي يغتفر قليل الخطأ في كثير الصواب. فمثلا لو أنه أخطأ الآن الخطأ مغفور لأنه مجتهد, والمجتهد إذا بذل جهدا واجتهد فأصاب فله أجران, وإذا أخطأ فله أجر, فخطأه مغفور وصوابه أكثر من خطأ. مثلا هو قال كلمة قد تكون مخالفة للصواب أو له رأي في مسألة, هل هذه المسألة نخرجه بها من أهل السنة والجماعة كما يقع فيه الشباب اليوم؟ أجيبه, سبحان الله, يعني من مليون كلمة حق, من مليون كلمة حق جاءوا للكلمة هذه قالوا هذه المشكلة. يقول شيخ الإسلام بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الوسخ إلا على القاذورات, يعني يترك الخير الكثير ويقع على هذا. هذا لابد منه, لابد مهما بلغ الإنسان في العلم مهما بلغ. فالآن مثلا إذا بدا خطأ فما هو الأدب في مناقشة الشيخ؟ نقول إذا كانت المسألة مثلا مستشكلة في الدرس الطالب له أن يستفسر, يقول هذه المسألة ما فهمتها مثلا, على وجه الأدب لا الاعتراض. وإذا كان من مثلا كلام زل فيه ضمير مثلا عوضا يقول هو قال ها مثلا خطأ سبق لسان, إذا كان فيه تسجيل الأولى يرد في الوقت. لماذا؟ ليش؟ أي حتى لا ينسخ عنه ويثبت هذا الخطأ, فربما يأتي بعض الناس ليس عنده علم يسمع فيأخذ المعلوم على وجه الخطأ, أو مثلا يقرأ الآية ويحرف, يعني ينسى كلمة حرف حرفا حرف حركة, هذا إيش؟ لا بد أن يصحح في الوقت. أما إذا لم يكن ثمة التسجيل فإذا أجل ذلك أحسن, إذا أجل ذلك أحسن فيما بينك وبينه. أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك, يعني مثلا إحنا الآن عندنا شخص نتعلم منه أخطأ في شيء, هل هذا الخطأ يجعلنا سببا في أن يسقط من عيوننا فلا نلتفت إليه أصلا؟ ها؟ لا, لأن الخطأ لا بد منه. بل الفحول الآن الذين صاروا قبلة الطلبة في العلم كشيخ الإسلام ابن القيم له ما أرى, ما أريد أن أقوله, ما أريد أن أقولها غريبة في بعض المسائل, نعم غير الفقهية, وليس هذا نقصا فيه, يعني ليس هذا ينقص من شأنه, آراء قالوها بناء على اجتهاد فقط. فإنه سبب لحرمانك من علمه, من أسباب حرمانك لعلمه هذا, أن يسقط من عينك. فإذا سقط من عينك ذهبت الثقة بينك وبينه، خلاص تصير حاضر بين يديه من أجل مشاركة الوكب فقط، الموكب، لأنه حاضر تريد أن لا يفوتوك. فتنقلب النية الآن، كنت تجلس لتستفيد من هذا الشخص بعينه، فلما سقط من عينيك لأنه أخطأ، وربما يكون ما أخطأ، أنت فهمت بالخطأ، أنت هو المخطئ، تصير جالس بين يديه لا من أجل الاستفادة منه، بل حتى لا يفوتك الأقران. راني معك. فحينئذ إذا فقدت الثقة كما بينا في أول أدب، وساء ظنك به، سوف تجلس بين يديه لا لتتعلم منه، بل سوف تجلس جلوس المعترض، كل كلمة يقولها تردها إلى ذهنك، وش يقول هذا، صحيح ولا ما هو صحيح، كيف هذا كذا، وتضيع نفسك، تضيع وقتك ونفسك ولا تستفيد منه. وفي هذه الحال خروجك ومفارقتك لهذا الإنسان أحسن لك. سبب من أسباب حرمان العلم من الشيخ غيبته، هذه أنكى وأشد، يعني يجلس يطلب عنده العلم ثم يغتابه. وقد ذكر بعض السلف أنه ما اغتاب أحد معلمه إلا سلب علمه، ما يستطيع، مهما استفدت منه فإذا اغتبته فإن الله يعاقبك بأن يسلب منك ما تعلمته من هذا الإنسان. كيف؟ والواجب عليك أن تذب عن عرضه وأن تدافع عنه، حتى إذا انتقص من شأنه في غيبته لا يجوز لك أن تسكت، فإما أن تصدع بالحق وأن تبين ما في الرجل وتدافع عن هذا الإنسان، لأن له حقا عليك، كما أنك الآن لو اغتاب أبوك، لو اغتيب أبوك ترضى ولا ما ترضى؟ أجيبه، لا ترضى. وهذا الإنسان يفيدك أكثر من أبيك، أكثر من أبيك، فكيف لا تدافع عنه؟ فإذا لم تستطع قالوا هنا تفارق المجلس، لا تجلس. والمصيبة تعظم إذا كنت جالسا ومن الناس من يعلم أنك طالب عنده وسمعت الكلام ولم تغير، هذه أشد. ليش؟ لأنهم حينئذ سيقولون كيف هذا طالب علم عنده، إذن هو بس كيف سكت عنه؟ فيسقط هذا الإنسان في نظر الجلساء وفي نظر الناس عموما، وحينئذ لا ينتفع بما عنده من العلم، مشكلة. فإنه سبب لحرمانك من علمه. ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ أبدا، لا بد من نعم غرب. أراك تريد أن تسأل. إذا أنا أقول كما رتبنا الأمور، كما مشينا في النمط في التدريس، وقت البحوث لا أريد أسئلة، لأن الإنسان بصدد تقرير العلم في مسائل لا تعرف، وهي هنا تبدأ تأتي الواحدة والأخرى، الواحدة والأخرى بدليلها وتعليلها وما تندرج عليها ربما من قواعد أو من ضوابط، حينئذ يكون تركيز فيطرأ السؤال فتتشتت الأفكار، والإنسان بشر. ولذلك إذا في إشكال نقول دائما، أقول إذا في إشكال أو شيء ولو أن تضع نقطة استفهام على المسألة، فإذا جاء وقت الأسئلة أو بعد الدرس يسأل عن هذا الشيء. الغيبة الذي قال ما فهمته، لا بأس، هذا ليس من الغيبة، لا ليس من الغيبة. الغيبة كما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره، يعني أن تذكر شيئا يكره أن يسمعه هو في وجهه، فهمت؟ واحذر أن تمارس معه ما يضجره، يعني شيء مثلا بدأ منه الضجر في شيء، قال قف خلاص نمشي وانت ما زلت تصر، هو عنده عقارب الساعة تطارده، وعنده مادة بعدين، وعنده مادة بعدين، وعنده مادة بعدين، وعنده شغل، وعنده أشياء، أنت تصر تتلح، قال قف خلاص انتهى الأمر، لا داعي لأن تضجره، تصير كما سماه المؤلف حرب أعصاب. أو كذلك هذا الذي يرد، امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل، يلا خلينا نجرب ونعمل عليه جو، هذا خلينا نشوفه يتحمل ولا ما يتحمل ولا نجربه في مسألة من المسائل. فيرميك في المكسيك مسألة بعيدة جدا. ولذلك بعض الأحيان السلف كيف عرفوا في هذا المجال، كيف كانوا يتعاملون، يسألون عن بعض المسائل حتى تأتي مسائل غرائب يسأل عنها الإنسان، فيقول الشيخ الذي يسأل هل وقعت، وقعت لما وقعت، يقولون لا، إذا وقعت سلونا. ليش تسأل هذا السؤال؟ أنت لا يجوز لك أن تمتحنه، لا يجوز. احنا قلنا مسألة الأدب الأول حسن الظن ينبني على أي شيء، بعد ماذا كمان؟ لا بعد ايش؟ بعد التحري والاختيار. إذا تحريت واخترت وسألت من هم مثله أو من هم مثله أو من هم فوقه، ففي هذه الحال خلاص تسلم يديك كما قال بعضهم كن، وهذه ذكرها ابن جماعة في تذكرة السامع، قال تكون بين يدي الشيخ كالميت بين الغاسل. وهذا قد يكون فيه شيء من المبالغة، نحن نقول أن نحن بين الأدلة كما هو شأن الميت بين يدي غاسله. نعم. وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك. هذا جيد. يعني مثلا أنت تريد أن تنتقل إلى شيخ آخر لتدرس عليه مثلا فنا آخر، إما أن يكون هذا الشخص ليس بارعا فيه أو يكون مثلا ما عنده وقت ليدرسه، هنا من الأدب أن تستأذن، تقول هل أن سمعنا بفلان عنده دروس في كذا، هل يمكن أن نحضر، يمكن أن أحضر؟ لا بد من استشارته لأنه أكثر منك خبرة، لعلك أنت سمعت بهذا الشخص الذي سيدرس المادة الفلانية وربما انبهرت ببعض ما سمعت عنه مما كان مسجلا وهو ليس أهلا للتدريس، وإنما يأخذ الناس بيش بحسن صياغة الكلام وحسن البيان، فيظن السامع أنه خلاص هذا إنسان متبحر في العلم أو عنده يعني باع في هذا الفن بالذات، فتغتر به ويكون ممن يزج أو ممن يدس السموم في أثناء كلامه، يكون من أهل البدع، يكون عنده أخطاء شنيعة مثلا. إذن لا بد من أن تستأذنه، لأن عدم استئذانك له كأنك إيش؟ كأنك أنت تضرب بهذا الإنسان عذر الحائط وتمشي مهمك، أنت حر تختار ما شئت، هذا لا يصلح. نعم. إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب، واعلم أنه بقدر يعني أليق من الرضاع الأدبي، الأبوة الدينية أليق في استعمالها من كلمة الرضاع الأدبي، فهمتم؟ نعم. واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. رأيت الجملة هذه؟ بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق، لأن الفلاح والنجاح بيد من في الحقيقة؟ بيد الله عز وجل. فأنت إذا فعلت ذلك تكون قد امتثلت لأمر الله ورسوله، فأنت تتعبد لله به. هذه الآداب إذا تأدب بها الطالب مع الشيخ ليست يعني لا نقول إنها أشياء وسمت اتصف به المتصوفة مع مشايخهم، فيها تذلل وفيها إيش وربما تبرك، كل هذا مرفوض. وإذا رأيت شيخا أجاز التبرك به فاعلم أنه شيخ ضلالة، فاعلم أنه شيخ ضلالة. لكن إذا رأيت إنسانا يريد أن يتأدب الطلبة بهذا لا بد، لأنه يعني ماذا يصلح، ماذا ينفع العلم بدون أدب؟ ومستحيل، ما فيه نفع، تذهب بركته. فيها شيء ربما ما ذكره المؤلف مسألة الصبر على الشيخ هذا لابد منه، أن تصبر على شيخك. كيف تصبر؟ في أخذ العلم. أولا تصبر في أخذ العلم، يعني مثلا هو الآن قرر لك مجموعة مواد تمشي معه، لازمته تأخذ عنه تستفيد منه، فيه مواد مهمة أنت في حاجة إليها، هو يرى الآن أن هناك أشياء ربما أولى بها، أو لعدم مثلا وجود الوقت أو الفرصة لم تكن سانحة لإلقاء هذه المادة بالذات، تصبر لا تستعجل أو تسيء الظن. فمثلا أنت الآن تريد النحو، والنحو ما قرر بعد، على رسلك، سوف يأتي ويقرر، هذا لابد منه. بعض الناس هكذا ينط، يريد أن يقفز، فيقفز يريد أن يذهب مثلا يتعلم بعض علوم الصناعة، علوم الآلة، فيضيع، فإذا الذي بدأه لم يتمه ويضيع المعاني، مش مشكلة، لأنه لم يصبر. لابد من الصبر. كيف صبر ابن عباس على سؤال أمير المؤمنين عمر في مسألة واحدة؟ كم صبر عليها؟ سنة كاملة، سؤال واحد. فما ظنك بكتاب أو بفن من الفنون؟ سيأتي. يعني بعض الأحيان الأشياء كذا، حتى في الدروس نقول أن هذه المسألة فيها كذا ولكن فيها تفصيل وسيأتي بيانه، خلاص ريح نفسك، لا تستعجل، لأنه ربما لا يكون من المناسب ذكر هذه المسألة الآن، لأنها متشعبة جدا وتشعب الأفكار، ولا بد أن تقرر المسائل الآن الصغيرة التي ستنبني عليها ما ذكر. إذن لا تسيء الظن، لا تقول ما يعرفها الآن، اصبر. كذلك الصبر على ما قد يطرأ من أخلاقه، فهو بشر، قد يغلط في القول، قد يعنف، قد يعبس في الوجه، هو بشر، يعني يصيبه ما يصيب البشر، قد يسمع ما يغضبه في بيته، في الشارع، في الهاتف، يأتي مثلا غير منشرح الصدر، يأتي بوجه مكفهر، ليس على الطلبة بل لأشياء طارئة، هذه لابد أن نصبر عليه. ومن مما يحسن ذكره في هذا المقام أن الإمام الشعبي، الإمام الشعبي رحمه الله أو الأعمش، أحدهما قيل إنه كانت فيه حدة، كانت فيه حدة، يعني في أحدهم أنا وهمت، كان يغلظ في القول، فجاءه رجلان يوما، رجلا حديث يريدان طلب الحديث، فقام الشيخ فأغلظ القول للسائل الأول، السائل الثاني وهو الآن حاضر يسمع، قال أنا والله لو خاطبني مثل ما خاطبك الآن والله لا أسمع منه كلمة، وهم بالانصراف. قالوا اصبر اصبر. قالوا يا أحمق، ها أيمنعك حمقك، ها حمقك يكون سببا في أن تحرم خيري الدنيا والآخرة بسبب غلظتي؟ شفت الآن، يعني الآن هو أغلظ في القول، هل يكون تكون هذه الغلظة سببا في أن تحرم أنت خيري الدنيا والآخرة وهو العلم؟ أجيبه لا. إذن اصبر عليه. أرأيت الإنسان إذا أراد أن يستخرج وثيقة من إدارة وسيتجه إلى إدارة أخلاقهم والعياذ بالله كما تعرفون، والإنسان محتاج لهذه الوثيقة، جواز سفر، مضمون ولادة، شيء، وتعلم أنك ستعامل معاملة سيئة حتى من السلام من البداية، هل تذهب وتقول أنا والله ما أريد أن أنظر فيهم؟ تذهب ولا ما تذهب؟ لماذا؟ لأنك محتاج، وأنت كذلك محتاج للعلم، إذن عليك أن تصبر. نعم. تنبيه مهم: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية، من الخضوع الخارج عن أداب الشرع، من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام، كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام، واستعمال الألفاظ الرخوة الرخوة المتخاذلة، سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد ابن محمد البشير الإبراهيمي الجزائري المتوفى سنة 380 وألف للهجرة. سنة 80 و300 وألف للهجرة. سنة 80 و300 وألف للهجرة رحمه الله تعالى في البصائر، فإنه فائق السياق. هذا شو انظروا هذا المرجع للشيخ رحمه الله، هذا نبهنا عليه منذ قليل، آداب ولكنها لا تصل إلى هذه الدرجة التي حذر منها المؤلف، مما يصنعه الأعاجم أو أهل الطريقة وأهل التصوف من الخضوع الخارج عن أداب الشرع كالانحناء في السلام مثلا. هو الشيخ تسلم عليه، لأن من أعظم الأدب السلام عليه أيضا، تسلم عليه. وكما قلت لك، كل ما يأتيك شيء في بالك أذكر أباك وقارن الآن، هو هذا له حق عليك وهذا له حق عليك، هذا ماذا تستفيد منه وهذا ماذا تستفيد منه. نعم، أبوك ما تستطيع أن تجلس معه يعني يوم كامل وأنت في نفس البيت ولا تسلم عليه، يمكن؟ ها؟ يعني تجلس على مائدة واحدة أنت وهو، أنت وإياه، وتجلس أنت تأكل وهو يأكل، وأنت تتحدث ويتحدث دون أن تسلم عليه، هذا ما يصلح. كذلك ولو في اليوم مرة. والسلام عادي، لا يسلم الإنسان بانحناء كما يفعله بعض الأعاجم، يعني ينحني شيئا ما، لأن هذا ورد النهي عنه. وقد يستدل له بعموم قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فأعلى تفسير سعيد بن جبير أنها أعضاء السجود، وأعضاء السجود لا يجوز إحناؤها ولا يجوز إخضاعها إلا لله تعالى، مهما كان هذا الإنسان فلا يجوز الانحناء أمامه. من ذلك أيضا ربما في مسألة تقبيل اليد، فهذه بعض العلماء من يمنع وبعضهم من لا يمنع، فإذا خشيت الفتنة على نفسك وعليه لا تفعل، لكن تقبيل الرأس والكتف لا بأس به، هذا لا بأس به، هذا من باب التبجيل والتوقير ولا حرج. لحس الأيدي هذا الله المستعان، ها كيف؟ يعني نعم، القبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام، يعني أن تصافحه وتأخذ هكذا بيديك ثنتين، تجعل يده بين يديك ثنتين، هذا لا بأس به، لأن في حديث ابن مسعود لما قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، علمه التشهد وكان كف ابن مسعود بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا حرج فيه، هذا تعارف الناس على أن هذا فيه زيادة تودد، لكن أن تصافحه بأطراف الأصابع تقول هكذا مثلا يا دوب مسيت، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام من آدابه ومن أخلاقه كان إذا صافح إنسانا فإنه لا ينزع يده حتى ينزع الذي صافحه يده، انظر إلى الأخلاق، كان إذا صافح لا ينزع يده حتى ينزع الآخر يده. كذلك هذه الألفاظ لا بد من تجنبها، سيدي ومولاي وما أدري إيش، هذا كلها لا بد من تركها. نعم، رأس مالك أيها الطالب من شيخك، القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا فيه نظر، التلقي والتلقين هو الرأس المال، الإنسان إذا ذهب إلى فلان ليسمع منه لا يذهب من أجل يتعلم الأخلاق، بل أولا ليتعلم العلم والأخلاق بعد ذلك، يعني هي تابعة للعلم، لكن الشيء الأساسي ما هو؟ العلم لا شك. نعم، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. واضح هذه ولا كيف؟ ولا تحتاج تعليق؟ ما تحتاج؟ تحتاج. يعني هذه المسألة ربما يقع في قلب الطالب محبة لشيخه وهذا شيء لا بد منه ولا بد أن يكون أيضا. هو لا بد منه ولا بد أن يكون. أما إذا كان يطلب عن ده العلم وهو يبغضه ما ينفع. لكن من فرط حبه مثلا يأتي فيه شيء من التقليد لهذا الشيخ، إما في ملبسه، إما في مشيته، إما في حركاته، إما في حركة يديه، إما في نغمته، إما في رنة صوته، إما في كذا، إما في كذا، يفعل ذلك دون أن يدري. قال وغيرك يدري، لأن غيرك يرمق الشيخ مثل ما يرمقك، فإذا رأك فعلت هذا علم أنك تفعل مثله. نقول كل إنسان له شخصية، كل إنسان له شخصية، وكل إنسان له طبع، والله سبحانه وتعالى فرق بيننا، فرق بيننا في الأصوات مثلا. قال تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، قال بعض المفسرين هذا في الصوت، فهذا يعطيه حنية، وهذا يعطيه قوة، وهذا يعطيه مثلا يعني حزنا في الصوت، وإلى غير ذلك. في الحركات أيضا، بعض الناس مثلا إذا تكلم طبعه هكذا، إذا تكلم يده لا يداه لا تتوقف عن الحركة، دائما هكذا إذا تكلم ما تنقطع الحركة من يديه. وبعضهم من إذا تكلم كالجامد كأنه تمثال، لا ترى إلا فمه يتكلم. هذا بحسب الإنسان. بعض الأشياء قد يفعلها المدرس للفت الانتباه أو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يوما كان جالسا، يوما كان جالسا فقال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وقال هكذا وأشار، فنظر الناس فإذا برجل يدخل وهو يمسك بنعليه بشماله ولحيته تتقاطر بالماء من أثر الوضوء. فبعض الأحيان يستعمل النبي عليه الصلاة والسلام الإشارة، فهنا يحسن استعمالها. إذن ابقى لما أنت عليه. نعم تتأثر بعلم هذا لابد، أما المسائل الأخرى الخارجية فهذا لا أنصحك إلا إذا كان قد قلد الرسول عليه الصلاة والسلام فقلده فيها. فمثلا إذا كان هو يعني يحب أن يظهر بمظهر لائق أنيق وأنت كنت كذلك، هذا لا بأس به، لأنه له غاية في هذا الأمر، وهو تعظيم العلم، تعظيم الدعوة، تعظيم هذه الوظيفة، هذا لا بأس. طيب فلو كنت أنت رأيت منه أنه متبذل، يعني أنه لا يهتم بمظهره، عليه وسخ في قميصه، تذهب تتوسخ قميصك؟ أو لبس قميصه فيه تمزق، تذهب أنت تمزق قميصك مثله؟ لا، هذا ليس بمحمود. فهمتم؟ في مسائل أخرى مثلا قد يكون الشيخ مثلا يبيح بحياته الشخصية في بعض أموره، فهذا لا يقلد فيها إلا إذا كان التقليد عائدا على الطالب بالنفع. مثلا ويقول متى ينام، متى يأكل، كيف ينظم وقته، كيف يوزع وقته في الحياة، هذا لا بأس أن تقلده فيه، لأن هذا تأخذ منه الخبرة من أجل أن تستفيد أنت من وقتك مثل ما استفاد هو. فهمت؟ أما بقية الأمور فلا. نعم. نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال الخطيب البغدادي من أعظم وسائل التحصيل حسن الإنصات، حسن الإنصات للعلم. ليست المسألة مجرد حضور فقط، يحضر رجلان، هذا حاضر لكنه حاضر بجسده وعقله في الشغل أو في الوظيفة أو في الأولاد أو في الزواج، وهذا طالب حاضر يعني تجده ربما ما فوت ولا كلمة في الدرس، سجل كل شيء ما شاء الله ما يحتاج الشريط، هذا ما رأيته فيكم إلى الآن. ما رأيت فيكم بعضا إلا القليل كذلك ما هو نمط يمشي عليه دائما بل يأتيه مرة فقط ثم تمشي. يجلس الإنسان يسمع خاصة إذا كانت الدروس قصيرة يعني لا تجاوز الدرس ساعة أو ساعة إلا ربع. هذا جدير الإنسان بأن يركز ويحسن الإنصات. تحسن الإنصات فلا تفوت شيء لأن هذا يعينك على الفهم وعلى إيش؟ على الحفظ. أما أن تحضر ثم تعول على الشريط إذا فيه تسجيل تقول ما في مشكلة لا. ها؟ تذهب فتجيل ذهنك يمينا ويسارا تقول أنا سأطلق الآن ذهني ما في مشكلة أسمع احتراما للشيخ لا بأس أريه أني أسمع والشريط إن شاء الله به سأدرك. لا يصلح يعني بعض الأحيان تذهب للشريط لا تفهم الشريط ليس كل شيء. بعض الأشياء لابد أن تسمعها مباشرة لابد والشريط لا يعطيك كل شيء حتى وإن كان نفس الكلام لكن الحضور وبركة الحضور والنظر بعض الأحيان أشياء تقع نتكلم بشيء ثم نقرر مسألة باليد أو إشارة مثلا في بعض هيئات الصلاة مثلا إذا لم تكن حاضرا كيف سترى في التيمم مثلا إذا قال يقول هكذا بيديه ويمسح وجهه وكفيه طيب إذا سمعت الشريط كيف ستعرف أنت صحيح أم لا؟ إذن يغيب عليك النظر فالنظر له دور كبير وهذا شيء متفق عليه بين العلماء ذكره ابن الجوزي وغيره أن من أعظم أسباب تحصيل العلم لمن جالس أهل العلم حسن الإنصات حسن الإنصات. وهذا قد يؤخذ من عموم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن أكمل فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأمر بأمرين الاستماع ليس السمع كما قال فاسمعوا في فرق قال فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا كان هذا في كتاب الله عز وجل فما دونه أيضا. نعم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت فإن بعض الأدباء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال قال عبد الله حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم فإذا رأيت منهم فترة فانزع. جميل. العلم عموما لا يعلم سواء كان للطلبة أو للعامة إلا إذا كان فيهم تشوف ورغبة في العلم. أما يكون فيهم فتور فيهم نوم فيهم تعب ويريد هو أن يعلم ما يصلح لأنهم لن ينتفعوا لأن العلم بمثابة الغيث والغيث متى ينفع المطر متى تنفع الأرض. أجيب ما كن فلاحين إذا كانت عطشانة إذا كانت عطشانة ولم تسقى فإنها تنتفع لكن إذا كانت متشبعة ها أو كان بينك بين الأرض وبين الماء شيء حائل مثلا سيحول بلاستيك أو شيء لا يقع النفع. فكذلك العلم ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخلل الصحابة بالموعظة ولا يكثر عليهم خشية الملل. والإنسان قد يصاب بالملل والسآمة إذن عليك يعني أن تستمع يعني مثلا لو كنت أنت تعبان جدا ما نمت البارحة أو بسبب شغل أو شيء وتعلم أنك ستجلس في الدرس الله المستعان لن تحصل شيئا من الدرس. هل من الأدب أن تأتي لتستأذن تقول أنا اليوم والله ما أستطيع أن أحضر من الشيخ بأدب بسبب تعبي لأنني أعلم أنني لو جلست الآن سأنام ولا تحضر وتلوي عنقك تغط في النوم الأول أو الثاني الأول أحسن. وهو إذا كان رحيما بك سيقول انصرف اذهب خذ قسطة من الراحة وعد يكفي. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم النقطة 21 الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة. أكملنا رأس مالك أيها الطالب نشاط الشيخ في الدرس. نعم. الحادي والعشرون. نعم. الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم، ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في مشكلة؟ هذه أيضا من الآداب التي كان ينبغي الإشارة إليها، وهو لم يترك إن شاء الله حفظه الله تعالى ورعاه المؤلف ما يحتاج إليه الطالب. الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، هذا يختلف باختلاف المشايخ وباختلاف المدرسين، فإن من المدرسين والمشايخ من ربما إذا حضرت إليه لا تستطيع أن تكتب. لماذا؟ لسرعته، يسرع كثيرا في الإلقاء، فدرسه كأنه أسرع ربما من خطبة الجمعة، وهذا تعجز أن تكتب، لأنك لو ذهبت لتكتب تكتب كلمة أو فائدة، فإذا نظرت إلى الدفتر لتقيد هذه الفائدة تفوتك فوائد وتفوتك أمور. فهذا إذا كان له تسهيل فلا داعي للكتابة حال الدرس، في وقت الدرس لا داعي أن تكتب عنه. واضح؟ أما إذا كان يلقي درسه تقريرا، يعني بمعنى أنه يتأنى في الإلقاء، فهذا إذا كان الذي يقوله فيه فائدة فإنك تكتب. وهل كل من درس يكتب كلامه؟ لا، بعض الأحيان لا يحتاج أصلا إلى أن يكتب الإنسان. ليش؟ لأن الكلام قد يكون مثلا يغلب عليه العامية، بعض المشايخ معروف هكذا يغلب على شرحه العامية، هذا لا يحتاج إلى أن تكتب عنه، المهم أن تفهم. ولذلك قال وهي تختلف من شيخ إلى آخر، من شيخ إلى آخر. لكن ما هي مكانة الكتابة من العلم؟ كتابة العلم أمر مهم جدا، فلقد ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتابة، وأول ما نزل من كتاب الله الأمر بالقراءة، وذكر الله عز وجل تعليمه لعبده يعني للإنسان، فإنه علمه بالإلقاء وعلمه بالقلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك أنشدوا العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالقيود الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. واعتنى السلف بالكتابة، وأول عناية بالكتابة كانت مع كتابة كتاب الله عز وجل، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن يكتب القرآن، رغم أن الصحابة كانوا أقوى الناس حفظا وأشد الناس حافظة وعارضة، والعرب فيما مضى مضرب الأمثال في الحفظ، تجد العربي يسمع القصيدة الطويلة التي تجاوز أبياتها 100 فيسمعها في التو فيعيدها منكسة. ها؟ يعيدها منكسة، يعني من آخر بيته وطالع كما يريد، يقول تريد أن أعيدها منكسة، فيقول له لا مثلا أعدها من أولها، يعيدها يقول مثلا أنا تكلمت عن ذاك الشيء يخرج له البيت، وهذا لقلة مشاغلهم وبعدهم عن المدنية السوداء التي انغمسنا فيها نحن اليوم. فكانوا يعيشون في الصحاري والبراري، والعيش في هذه الأماكن له دور كبير في قوة الحفظ، قلة المشاغل والمشاكل. وهناك أمور أخرى أيضا ترجع إلى الطبع وإلى الجو وإلى الجبلة التي جبل الله عز وجل عليها هذه الفئة بالذات العرب. ولذلك كان من الحكمة أن تختم الرسالة والنبوة بإرسال النبي العربي في هذه الأمة خير الأمم، فله الحمد والمنة. فالكتابة شأنها عظيم، لأن الإنسان مهما حفظ ومهما أدرك ومهما يعني أمسك بذهنه المعلومات لا بد أن ينسى، لا بد أن ينسى. تمر بك الفائدة لا تقول والله ما تخاف، لا، لأنها بعد ساعة سوف تضعف، وبعد وقت سوف تتلاشى ولن تبقى. قل جدا أن تسمع فائدة أو تمر بك فائدة من كتاب فتبقى في ذهنك، قليل جدا هذا. إذن عليك أن تقتنص الفوائد. والصحابة رضي الله عنهم حتى غير القرآن كانوا يكتبون، فلقد ذكروا أن علي بن أبي طالب كانت له صحيفة فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان لعبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما صحيفة يقال لها الصادقة، فكانوا إذا سألوه يقول نعود إلى الصادقة لنرى. ولذلك قال بعضهم عطر الحبر الحبر، عطر الحبر الحبر. ما هو، من هو الحبر؟ العالم. عطره ما هو لا المسك ولا الورد، عطره الحبر. وطبالك إذن ينبغي للإنسان أن يعتني بالكتابة، فليست هي كل شيء وليس الحفظ كل شيء. ففي وقت الدرس قد لا يكتب كل شيء، يعني الآن مثلا الشيخ له استطرادات، له كثير من الأمثلة يضربها لهذه المسألة، مثلا يصور مسائل الفقه، تقول صورة هذه المسألة كذا وكذا. ليس كل شيء يكتب، بعض الأحيان تحتاج لأن تنظر إلى الشيخ وتركز معه حتى تفهم عنه. ليس كل ما يخرج من فمه لابد أن يكتب حرفيا، خاصة إذا كان فيه التسجيل لا داعي، لكن هناك أشياء لابد من كتابتها، خاصة القواعد ورؤوس الأدلة، رؤوس الأدلة والقواعد والضوابط والفوائد، هذه تكتب. فليس كل شيء يكتب وليس كل شيء يعني لا يكتب، فخير الأمور أوسطها. واضح المسألة هذه؟ طيب لابد في بداية الطلب، في بداية الطريق ونهايته لابد من الكتابة. البخاري كان يمر بالفوائد ويفكر في أشياء وتمر به فوائد، فيضرم لها المصباح مرات ومرات ليله كله حتى يؤذن الفجر. البخاري في أول الطريق لا، إمام الدنيا في الحديث. فسواء كان في بداية الطلب أو في نهايته ولا نهاية له، فإنه يكتب، يكتب. ولا بد أن يفهم أيضا، لأن المشكلة قد يكون إنسان سريعا في الكتابة كأنه آلة ناسخة، فيسمع مثلا يكتب، يكتب، فيعول على ما كتب، فإذا ما انتهى الدرس يعود للكتابة ليراجع، وإذا به لم يفهم شيئا.